من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فالموجود الإمكاني مثلا له وجود لا بنفسه بل بغيره، فإذا اعتبر بالنظر إلى نفسه كان وجودا، وإذا اعتبر بالنظر إلى غيره كان إيجادا. كان الكلام في الصفات الفعلية، وهذا البحث كما تعلمون من الأبحاث الروائية، من الأبحاث الأساسية في معارف التوحيد، لأنه نحن عندما نرجع إلى الآيات والروايات التي بأيدينا نجد بأنها أكثرت من استعمال مثل هذه الصفات التي تسمى بحسب اصطلاحنا بصفات الفعل في مقابل صفات الذات. هذه الألفاظ وهي من قبيل الخالق، الرازق، المعطي، الوهاب، الجواد، الكريم ونحو ذلك من هذه الصفات التي تسمى اصطلاحا بصفات الفعل لها إطلاقان. التفتوا جيدا للمطلب. الإطلاق الأول هي تلك أو هي تطلق بنحو تكون عين الفعل لا عين الفاعل، ولا هي الرابط بين الفاعل والفعل، بل هي عين الفعل. وبهذا الإطلاق وبهذا المعنى لا تصدق عليه سبحانه وتعالى صدقا حقيقيا، بهذا النحو لا تصدق عليه صدقا حقيقيا، وإنما تصدق على نفس الفعل صدقا حقيقيا. ولكن حيث أن الفعل منسوب إليه سبحانه وتعالى، مضاف إليه سبحانه وتعالى بالإضافة الإشراقية، فإنها تنسب لمن؟ له سبحانه وتعالى، وإلا هي منسوبة إلى الفعل أساسا، ليست هي صفات الفعل وإنما هي عين الفعل. ولكن حيث أن الفعل مضاف إليه بالإضافة الإشراقية فهي أيضا تنسب إليه سبحانه وتعالى. هذا المطلب يحتاج إلى قليل من التوضيح. يتذكر الإخوان نحن عندما انتهينا أو بينا مسألة العلة والمعلول، قلنا عندما نحلل مسألة العلة والمعلول نجد بحسب التحليل توجد عندنا أمور خمسة. نقول أن العلة أعطت وجودا للمعلول، أليس نعبر بهذا التعبير؟ إذن يوجد عندنا ماذا؟ عندنا علة ومعلول ووجود أعطي للمعلول وعملية الإعطاء وعملية الأخذ، خمسة أمور. هذا من قبيل جنابك تخرج درهم من جيبك وتعطيه للفقير، توجد هنا أمور خمسة: أنت والفقير والدرهم وعملية الإعطاء وعملية القبول والأخذ، هذه أمور ماذا؟ خمسة. نريد أن نعرف هنا أن هذه الأمور الخمسة التي يتصورها العاقل ويصل إليها بالتحليل في الواجب سبحانه وتعالى، هذه الأمور الخمسة كم مصداق لها في الواقع الخارجي؟ خمسة مصادق أو مصداقان فقط؟ متفقين للنقطة الأساسية؟ يعني الله موجود صحيح، وله إيجاد وله وجود. هذا الإيجاد والوجود شيئان وشيء واحد. هل إيجاده شيء ووجود زيد شيء آخر، أم إيجاده ووجوده ماذا؟ شيء واحد. إيجاده هو نفس الوجود، ووجوده هو نفس إيجاد الله له سبحانه وتعالى. وبعبارة أخرى أن الفرق بين الإيجاد والوجود هو الفرق بين اسم المصدر والمصدر. ما هو اسم المصدر؟ هو نفس الفعل. ما هو المصدر؟ هو الفعل منسوبا إلى الفاعل. هذا هو الفرق الذي قرأناه في النحو بين المصدر واسم المصدر. فإذا نظر إلى الفعل مقطوع النظر عن موجده نسميه وجود، أما نظر إذا نظر إليه مع أخذ النظر بأخذ بعين الاعتبار موجده نقول ماذا؟ نقول إيجاد. وإلا في الواقع نحن لا توجد عندنا أمور خمسة، عندنا الحق سبحانه وتعالى وماذا؟ وفعله. ولكن العاقل هنا يأتي ويحلل، يقول المعطي شيء والمعطى له شيء والمعطى شيء وعملية الإعطاء شيء وعملية الأخذ ماذا؟ شيء آخر. ولا في الواقع الخارجي لا يوجد عندنا إلا المعطي وعطاؤه. بناء على هذا إذن كل الصفات الفعلية هي عين الفاعل وعين الفعل عين الفعل. إذا نظرت تعال انظر إلى صفة الرازق، إلى صفة الجواد، إلى صفة الخالق. إذا نظرت إليه بما هو هو فمخلوق، إذا نظرت إليه بما هو موجد من قبل غيره فهو ماذا؟ فهو إيجاد، ولكن إيجاد للخلق، وإيجاد الخلق هو نفس الخلق. وبهذا الاعتبار وبهذا الإطلاق هذه الصفات لا تصدق عليه سبحانه وتعالى صدقا حقيقيا. لماذا؟ لأنه يلزم فيه محذوران. المحذور الأول التغير، لأن المفروض أنه لم يكن خالقا فصار خالقا. المحذور الثاني التركه. لماذا؟ لأنه عندما خلق وجدت فيه حيثية الخلق. طب حيثية الربوبية موجودة وبعدها مو موجودة؟ عندما رب وأكمل صار ماذا؟ صار ربا. إذن حيثية الخلق هي حيثية الربوبية وحيثيتان، فيلزم أن يكون سبحانه وتعالى متركبا مركبا من حيثيات مختلفة. واضح هذا المطلب لنا؟ إشكالان. إذا قلنا أن الصفات الفعلية بهذا الإطلاق التي هي عين الفعل وقبل الفعل لا وجود لهذه الصفات، قلنا أنها تصدق عليه صدقا حقيقيا، يلزم إشكالان. الإشكال الأول التغير فيه سبحانه وتعالى، لأنه لم يكن متصفا فاتصف، إذن يحتاج إلى حيثية الاستعداد حتى لم يكن متصفا ثم قبل هذه الصفة، وهذا حيثية التغير. الإشكال الثاني أن حيثيات الصدق عليه واحدة لو مختلفة، أوجد ولكنه ربى أو لم يربي، لعله يربي ولعله ماذا؟ لا يربي، لا يكمل. إذن حيثية الخالق شيء، وحيثية أنه رب شيء آخر توجد بعد الحيثية الأولى، لأن حيثية الخلق مرتبطة بالحدوث، وحيثية التربية مرتبطة ماذا؟ بالبقاء، وإحداهما غير الأخرى. هذه كانت موجودة وهذه بعد غير موجودة، ثم هذه وجدت مرة بعد ذلك، إذن هذه الحيثية غير تلك الحيثية، فيلزم التركيب. لم أقول لا يمكن أن تصدق عليه إلا بهذا وإلا تدفع الاشتراك. حتى نسأل حتى نسأل لا نسمى مجازي هذا من قبيل أنه تقول الإنسان موجود مع أن الموجود من هو؟ الموجود هو الوجود. خب لماذا تنسبه إلى الإنسان؟ تقول باعتبار لوجود الاتحاد الموجود بين الوجود والماهية. حتى هذه الصفات صفات فعل. خب لماذا تنسبه إلى الله سبحانه وتعالى؟ لأنه هذه الصفات هذه الأفعال هي ماذا؟ هي عين الربط به، وهي منسوبة إليه بالإضافة الإشراقية، مضافة إليه بالإضافة الإشراقية، عين الربط به، فتكون هذه الصفات صفات له أيضا لأن الأفعال مضافة إليه بالإضافة الإشراقية. وإلا لو قلت أنها عليه الصفات حقيقيا يولد الإشكال، الإشكال أو التغير، الإشكال الثاني تركه. واضح المطلب؟ فبهذا المعنى لا تطلق عليه أرق عليه صدقا حقيقيا. المعنى الثاني وهو الذي تصدق عليه هذه الصفات صدقا حقيقيا فتكون صفات ذاتية، نفس هذه الصفات التي نسميها صفات فعلية تصدق عليه صدقا حقيقيا. فإذا صدقت عليه صدقا حقيقيا بعد تكون صفات زائدة على ذاته وعين ذاتي، عين ذاتي لما يكون مصداقا لها حقيقة. كيف؟ ذكر الحكماء بأنه ومنهم سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه كما سنقرأ العبارة بأنه نحن توجد عندنا قضية شرطية وهي أنه سبحانه وتعالى نحو وجود، التفتوا جيدا، نحو وجود وسنخ وجود. لو كان هناك مخلوق فمن هو خالقه؟ يمكن أن يوجد خالق غيره؟ ها؟ إذن قضية شرطية. ما هي القضية الشرطية؟ الله هذا الوجود الذي سميناه واجب الوجود أو سمته الآيات والروايات بالله سنخ وجود، لو كان هناك مخلوق فهو خالقه، ولو كان هناك رزق فهو رازقه، ولو كانت هناك عطية فهو المعطي. وبعبارة أخرى سنخ وجود لو كان هناك من يحتاج إلى تقوم فهو مقومه. خب هذه القضية الشرطية صادقة عليه فعلا لو كاذبة، ها؟ وهذه صفة ذاتية لو صفة فعلية هذه حتى لو لم يكن خلق، لأن القضية الشرطية صادقة حتى مع عدم وجود طرفين. بهذا البيان هذه القضية الشرطية صادقة صدقا حقيقيا لو مجازيا وإن لم يكن هناك مخلوق. وهذا هو المراد، يقول فهو تعالى بحيث يقوم به كل كمال ممكن، هو نحو من الوجود إلا هناك كمال ممكن إلا له من هو الله سبحانه وتعالى. وبمعنى هذا المعنى القيوم تكون صفة ذاتية لو صفة فعلية ذاتية، معنى القيوم مو المقوم لغيره فعل غيره، معنى القيوم هكذا، وهو أنه لو كان هناك متقوم فمقومه من هو الله سبحانه وتعالى. وهذه القضية الشرطية صادقة عليه صدقا حقيقيا أم لا؟ نعم صادقة عليه صدقا حقيقيا، لأن القضية الشرطية لا تستلزم وجود طرفين. ماذا تقول في قوله تعالى وأن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ هذه القضية صادقة لو كاذب؟ صادقة؟ طرفيها موجودان أو معدومان؟ ها؟ بل يستحيل أن يكون موجودا. إذن القضية الشرطية صادقة مو فقط مع عدم وجود طرفيها بل حتى مع استحالة وجود طرفيها. وهذه القضية الشرطية صادقة عليه سبحانه وتعالى أو غير صادقة؟ صادقة عليه. وبهذا المعنى معنى خالق ماذا يكون؟ مو معنى خالق يعني له مخلوق، معنى خالق يعني القادر على الخلق. بهذا المعنى الثاني بعد لا يكون معنى خالق يعني له مخلوق بالفعل. معنى خالق يعني ماذا؟ يعني قادر على الخلق. معنى رازق ماذا؟ قادر على الرزق. هذا معنى تلك القضية الشرطية، إذا كان مخلوق فهو خالق يعني ماذا؟ يعني هو القادر على الخلق. فكل هذه الصفات الفعلية جذورها أين نشأت؟ من أين نشأت؟ من الصفات الذاتية. ولعل المستعمل في الروايات خالق إذ لا مخلوق، رب إذ لا مربوب التي هي من الصفات الفعلية مستعملة بالإطلاق الثاني لا بالإطلاق الأول. خالق إذ لا مخلوق يعني القادر على الخلق، وبعد لا يوجد هناك خلق. والقادر على التربية والربوبية وإن لم يكن هناك مربوبون. لا لا أقول هاي القضية صادقة لو مو صادقة. احنا سؤالنا هذا اللي نشوف بأنه الله سبحانه وتعالى عندما نقول خالق، هذه القضية مصداقها الله وليس الله، مصداقها بالذات تصدق عليه صدقا حقيقيا او لا تصدق؟ ها مو تقضي قضية شرطية يعني الان هذه صادقة لو مو صادقة؟ فاذا صدق حقيقي لو مجازي ايه ما يخالف، ولكنه حقيقية مع التقدير حقيقية لو مجازية. هو هذا اللي نقول، اللي نقول بانه القضية الشرطية هذا من قبيل جنابة كتاب قرأت في محلي بان الله سبحانه وتعالى ان شاء فعل وان لم يشاء لم يفعل، ان شاء فعل وان لم يشاء لم يفعل، هذا لا يتنافى انه شاء وفعل ازلا وابد. هذه القضية الشرطية صادقة، وصادق عليه صدقا حقيقيا وصدقا مجازيا، صادق عليه صدقا حقيقيا، وان كان دائما يفعل وان كان دائما لا يفعل، تعلقت ارادته ان لا يفعل ازلا وابدا، هو قادر على الخلق لو مقادر على الخلق. بلي بالمعنى الاول في الحالة انا ميزت بينهما جيدا، قلت بانه ان كان الخلق صفة خالق كان المراد منها يعني ايجاد الخلق. خب من الواضح ايجاد الخلق عين الخلق، ايجاد الوجود عين الوجود، وهذه حادثة لو قديمة، حادثة، فلا يعقل ان تكون صفة ذاتية ولا تصدق عليه صدقا حقيقيا. واما ان كان المراد من خالق يعني القادر على الخلق، اذا ترجع كل الصفات الفعلية الى ماذا؟ الى صفات ذاتية. واضح المطلب ان شاء الله. قال فالموجود الامكاني، طبعا هذا البيان الذي ذكره هؤلاء، اما البيان الذي نريد ان نبينه في اخر الفصل. فالموجود الامكاني مثلا، مثال هذا، فالموجود الامكاني طبعا، والمرزوق مثلا في قبال المرزوق الامكاني، المعطى الامكاني، كل هذه امور امكاني، له وجود ولكن لا بنفسه، حيث انه له الا له وجود ولكن وجوده بنفسه لو بغيره، بغيره وجود لا بنفسه بل بغيره. فاذا اعتبر بالنظر الى نفسه كان وجودا وموجودا، وإذا اعتبر بالنظر إلى غيره وهو الموجد له وهو العلة كان إيجادا من، وصدق على ذلك الغير أنه موجد لا. ثم هذا الوجود بلحاظات متعددة يكون ماذا؟ يسمى بأسماء متعددة. ثم إن وجوده باعتبارات مختلفة يكون إبداع، يعني ليس على مثال سابق، يكون خلق يعني مسبوق بالعدم، يكون صنع، يكون نعمة، يكون رحمة. بعد الإخوة إن شاء الله في معاني هذه الأسماء يرجعون إلى شرح دعاء جوشن الكبير للحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه. فيصدق على موجده، هذا يصدق عليه صدقا حقيقيا أو لا حقيقيا؟ ها؟ بهذا المعنى يصدق عليه صدقا حقيقيا أو لا حقيقيا؟ لا حقيقيا، كما يصرح بذلك سيد العلامة بعد ذلك. يقول على موجده أنه مبدع خالق صانع منعم رحيم. ثم هذا مو مطلب جديد وإنما تتمة الكلام السابق. ثم إن الشيء الذي هو موجده، يعني ثم إن الشيء الذي هو أوجده تارة له حدوث فقاء وأخرى له حدوث وبقاء، في بقائه يحتاج إلى ماذا؟ إلى تربية، إلى إكمال. هذه الذي يرتبط بالتربية والإكمال نسميه جود كرم هبة عطية ونحو ذلك، هذه بعد مرتبطة بمقام البقاء. ثم إن الشيء الذي هو يعني الواجب موجده يعني الممكن، إذا كان مما لوجوده بقاء فإن بين يديه، يعني جعل بين يديه، فإن بين يديه ما يديم به، يعود على ما، بين يديه ما يديم به بقاءه ويرفع به جهات نقصه وحاجته إذا اعتبر في نفسه. هذا الذي يديم بقاءه، انتزع منه أنه رزق يرتزق به هذا الشيء، هذا الغير، هذا الممكن. فالرزق وإيجاد الرزق شيئان له شيء واحد، هو عين الرزق. إيجاد الرزق ليس شيئا وراء الرزق ووراء الشيء المرزوق. وإذا اعتبر من حيث أنه لا بنفسه بل بغيره الذي هو علته الفياض له، صدق على ذلك الغير الفياض أنه رازق له. ثم صدق على هذا الرزق باختلاف الحيثيات ماذا؟ ثم صدق على الرزق أنه عطية ونعمة وموهبة وجود وكرم بعنايات أخر مختلفة. وعليه وصدق على الرازق باعتبار هذه الحيثيات أنه معطٍ منعم وهاب جواد كريم إلى غير ذلك. وعلى هذا القياس سائر الصفات الفعلية المتكثرة بتكثر جهات الكمال في الوجود. واضح هذه الحشم طنعها أبو حسين. هنا عنده حاشية الشيخ مصباح حفظه الله تعالى، هاي العبارة موجودة في الحاشية، حاشية 430، قال وليست هذه الصفات الإضافية عين ذات الواجب. صحيح هذا الكلام، ولا عين ذوات المخلوقات. هذا الكلام بعد ذلك، لأن هذه الصفات عين ذوات الأفعال، عين ذوات الفعل، ليس شيء وراءها. قال وليست هذه الصفات الإضافية عين ذات الواجب ولا عين ذوات المخلوقات ولا منتزع عن أحد الطرفين بعينه. لماذا؟ يقول لتوقف انتزاعها على لحاظ الطرفين. هذه يا إضافة اللي تتوقف على لحاظ الطرفين، مقولية، والإضافة هنا إشراقية لو مقولية. هنا وقع الخلط عند الشيخ حفظه الله تعالى، لأنه سميت في كلماتهم بالصفات الإضافية، فتصور أنه يا إضافة هذه الإضافة المقولية. ونحن إذا تذكرون فيما سبق قلنا أن إطلاق الصفات الإضافية لها إطلاقان بنحو الإشراق اللفظي، إضافية مقولية وإضافية إشراقية. وهنا خلط حفظه الله تعالى بين المقولية وبين الإضافية، وإلا هي عين ذوات المخلوقات. وهذه الصفات الفعلية صادقة عليه. التفتوا جيدا، التفتوا جيدا، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يظهر أنه يثقل عليه أن يقول صادقة عليه صدقا مجازيا، يذكر الجهة السلبية فقط، يقول لا تصدق عليه صدقا حقيقيا، مو تصدق عليه صدقا مجازيا، يثقل عليه أن يقول أنها مجازية، ولا هي في الواقع هي مجازية، لأنه بهذا المعنى مجازية الصفة. التفتوا جيدا. قال وهذه الصفات الفعلية صادقة عليه تعالى، قد نفوا وإلا مطلب هذا، صادقة عليه تعالى صدقا حقيقيا. ولكن من أي نحو صادق عليه صدقا حقيقيا؟ قال لكن لا من حيث خصوصيات حدوثها وتأخرها عن الذات المتعالية، وإلا يلزم ماذا؟ وإلا يلزم التغير فيه تعالى وتقدم، ويلزم تركب ذاته من حيثيات متغايرة متكاثرة تعالى وتقدم. لعب صادقة عليه صدقا حقيقية بأي معنى؟ قال من حيث أن لها أصلا في الذات، يعني بالمعنى الثاني تصدق عليه صدقا حقيقيا، لا بالمعنى الأول، ولا بالمعنى الأول لا تصدق عليه صدقا حقيقيا. إذا لم يصدق عليه صدقا حقيقيا فتكون صادق عليه صدقا مجازية، لأنه المنسوب الذي هو هذه الصفات عين الفعل لا أنها عين الذات. حتى هذين الإشكالين متضح، أنه لماذا يلزم التغير؟ لأنه يحتاج الاستعداد حتى تعرفه صفة، ولماذا يلزم التركب؟ لأن حيثية الخلق غير حيثية الجود، حيثية الجود غير حيثية الإعطاء ونحو ذلك. قال لا من حيث خصوصيات حدوثها وتأخرها عن الذات المتعالية حتى يلزم التغير فيه تعالى وتقدس، ويلزم التغير ويلزم التركب تركب ذاته من حيثيات متغايرة كثيرة. تعال من أي حيث تصدق؟ قال بل من حيث أن لها أصلا في الذات ينبعث عن هذا الأصل كل كمال وخير. ما هو الأصل لكل ما يرتبط بعالم الإيجاد؟ هذا هو الأصل. ما هو الأصل لكل الصفات الفعلية المرتبطة؟ سمع، بصر، لطيف، خبير، كل هذه الصفات منشأها أين؟ منشأها العلم، لأن هذه كلها مرتبطة ماذا؟ وهذا هو الذي ورد في رواياتنا بأنه الأسماء بعضها فوق بعض، فإنه أسماء الرازق، المعطي، الجواد، الكريم، هذه كلها تحت سلطنة الاسم، اسم من الأسماء الذاتية، وهو أي اسم؟ القدير. والقدير صفة من صفات الذات. فهو تعالى يعني هو وجود بنحو يقوم به كل كمال ممكن، ولكن يقوم به كل كمال ممكن فعلا لو في موطنه الخاص. أنا ممكن، ولكن موطن الخاص أين؟ قبل 1000 سنة لو الآن موطني أنا، متى يتهيأ شرائط وجودي؟ السيد الآن ابني السابع مولان، صلب السابع، متى يتهيأ وجوده؟ الآن لو بعد الجيل السابع؟ إذا الله مقوم له، يعني الآن مقوم له، لو عندما يوجد مقوم له، بحيث في موطنه الخاص بذلك الممكن. وعلى هذا الأساس التفت جيدا، فهو قديم والفعل ماذا؟ حادث وقديم ولا تنافي بين أن يكون هذه الصفة التي هي الخالق قديمة، يعني لو كان هناك مخلوق فهو خالقه، وبين أن يكون المخلوق ماذا؟ حادثا. واضح؟ وهذا ما يصرح به السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في هذه الرسائل التوحيدية التي هي من الرسائل القيمة للسيد العلامة في صفحة 23 من هذه الرسائل. قال يقول بقي هنا شيء، وهو أن هذه الأسماء لو انتزعت عن مقام الفعل فإنما انتزعت عنه بما أن بينه وبين الذات نسبة. هذه النسبة ليست هي النسبة الإضافة المقولية، وإنما الإضافة الإشراقية، وإلا لم يصدق هذه الأسماء على الذات البتة. فيؤول الاتصاف إلى أي معنى؟ إلى اعتبار الحيثية، بمعنى أن الذات بحيث لو فرض خلق مثلا فهو خالقه. هذا لم يصرح به هنا، ولكنه يصرح به في الرسائل التوحيدية. ولو فرض رزق فهو رازقه. فإذا سبيل الأسماء الفعلية سبيل الأسماء الذاتية، في أن الجميع موجودة للذات حقيقة. نعم الأسماء الذاتية لا تحتاج في انتزاعها في انتزاعنا إياها إلى أزيد من فرض الذات، أما هذه تحتاج إلى هذا التقدير الذي أشرنا إليه. واضح صار؟ إذن هذه رجعت كلها إلى أسماء ذاتية وإلى صفات ذاتية. فهو تعالى، هاي تتمة الكلام السابق أيضا مو مطلب جديد، فهو تعالى بحيث إذا أمكن شيء. لماذا إذا أمكن؟ لأنه الفاعل تام الفاعلية ومو تام الفاعلية، تام الفاعلية، ولكن لا بد أن يكون القابل تام القابلية. أما إذا كان القابل ناقص القابلية، الفاعل تام الفاعلية ولكن هو يستطيع أن يأخذ أو لا يستطيع. ابني السابع، ابني في الجيل السابع أو العاشر يستطيع أن يأخذ الفيض الآن مباشرة؟ كان يعني صار ممكنا بالإمكان الذاتي، هذا الإمكان الاستعدادي، يعني إذا صار مستعدا لقبول الفيض فهو ماذا؟ كان مرادا له تعالى. وإذا أراد شيئا ماذا؟ أوجده. التفتوا جيدا، بناء على أن الإرادة صفة من صفات الفعل، الإرادة والوجود شيئان وشيء واحد. أراده فأوجده يعني ماذا؟ هي الإرادة هي الإيجاد، مو أن الإرادة شيء والإيجاد شيء آخر، لا، الإرادة هو نفس الإيجاد، نفس الفعل. فلهذا قال وإذا أراد شيئا أوجده. وإذا أوجده رباه. قلنا فيما سبق أن الخالقية والربوبية شيئان، لو الخالقية هي الربوبية، قلنا فيما سبق بأنه أصل الربوبية مرجعها إلى الخالقية. إذن هذه بعد حتى بتحليلات العقل، وإلا في الواقع الخارجي هو إيجاد فقط. وإذا أوجده رباه، وإذا رباه أكمله، وإذا رباه موعد، وإذا رباه أكمله، وهكذا. فالنتيجة فللواجب تعالى وجوبه وقدمه، وللأشياء إمكانها. ها ياهو، لا مو باعتبار القرائن السابقة، وإذا أراد شيئا مو، وإذا أراد شيئا أوجده، وإذا أراد، وإذا أراد، وإذا شرطية، وإذا رباه أو كمله، وهكذا. فللواجب تعالى وجوبه وقدمه، وللأشياء إمكانها وحدوثها. هذا هو المطلب الذي ذكره الأعلام، حدث الله أسرارهم، في الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. نعم. بلي. وهذا اللي احنا قدم الكلام. ايه اشرت اليه، قلت بانه هذا بحسب تحليل العقل نقول شيء اوجده، والا احنا في الواقع الخارجي ما عنده شيء. اقول هذا حسب تحليل العقل هالشكل يصير خمسة. يعني انت تقول الله اعطى الوجود للممكن، هو الممكن شنو هو حتى يعطيه الوجود؟ اذا كان له وجود قبل ان يعطيه الوجود وتحصيل للحصر، اذا بالايجاد حصل له الوجود. فلهذا قلت بحسب تحليل العقل، هذا العقل هنا قد يخطئ الإنسان، بحسب تحليل العقل عندنا ثلاث أربعة أشياء، أما بحسب الواقع الخارجي لا يوجد عندنا إلا الله وفعله. أما بلي إذا بالمعنى الأول صفات فعلية، لا كنا أطلاقين بها. إذا بالمعنى الأول يعني خلق، خالق يعني ذو خلق. يعني انت اكتبني في المخرج عبارات الكتاب، لان الممتحن ما يدري المطلب. اي اطمئن ان الممتحن ما يدري المطلب. انت اكتب له ما في الكتاب بانه بهذا المعنى، اطمئن بانه الممتحن ما يدري هذا التفريق، هذين الاطلاقين في الصفات الفعليه. المهم هناك بيان اخر لعلنا نستطيع ان نوفق فيه بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية بنحو آخر، فتكون الصفات الفعلية تطلق عليه إطلاقا حقيقيا ولكنه ببيان آخر. أنا أضرب مثال ومن خلال المثال أنتقل إلى الممثل الذي هو محل الكلام. إذا فرضنا فد إنسان جالس أمامنا هنا، هذا الإنسان جالس أمامي وهو بحر من العلم، بحر من العلم، وأنت لا تعرف عنه أي شيء، أي شيء لا. لو سئلت أنه عالم أو لا، ماذا تقول؟ أعلم أو لا أعلم؟ لا أعلم. مقتضى مقتضى عادل ومقتضى التقوى أن تقول لا أعلم، مو أعلم بالعدل. وإن كنا إحنا هواي نقول لا يعلم بالعدل، ها؟ أحسن. بس افترضوا بأنه إحنا الآن نتكلم بغض النظر عن الشهرية مولا. بغض النظر عن الشهرية، أدوها الشهرية، أصلا أنا أتكلم في الواقع، في لوحة ثبوت في الواقع في نفس الأمر، هذا الإنسان أمان. لو سئلت وهو فرضه أفترضوه في الواقع ونفس الأمر، ما هو؟ أنه بحر من العلم، إنها هنا بحر علما جمع، هكذا هذا هكذا. ولكن لو سئلت تعرفه أو لا تعرفه، عالم أو ليس بعالم، تقول لا أعلم. ما هو الطريق لأن تعرف أنه عالم؟ هذه طريق عندي، إما أن تكون أنت علته، لأن العلة عالمة ماذا؟ بمعلولها، بكمال ما في معلولها علما حضوريا، والمفروض ليس كذا. أنا قموع علة هذا الإنسان، إذن يبقى لي طريق واحد لمعرفته، وهو أنه يبدأ بالكلام. فإذا بدأ بالكلام صار عالما لو ثبت لي علمه. التفت جيدا، صار عالما يعني لم يكن عالما والآن صار عالم، لو الآن انكشف لي علمه. أي منهما انكشف لي علمه؟ إذا تبين عندنا مقامين، عندنا مقام الثبوت وعندنا مقام الإثبات، وإن شئت فسمي، عندنا مقام البطون وعندنا مقام الظهور. الله سبحانه وتعالى، طبعا التفت هذا المثال أكمله، هذا العلم الذي خرج تارة يخرج من خلال الكلام الفاظ أسميه كلام، وأخرى يخرج من خلال الكتاب أسميه ماذا؟ كتابة. هو أكو فرق بيناتهم ولا يوجد فرق بينهما؟ ها؟ لا يوجد، ولكن باختلاف الحيثيات يسمى كلام، يسمى كتابة، يسمى الفاظ، وهكذا. وإلا واقعه شيء واحد ومتعدد، شيء واحد، ولكن من حيثيات متعددة، يسمى كتابة، يسمى كلام، يسمى لفظ، يسمى إلى ما شاء الله. تعالوا معنا إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في الواقع وفي نفس الأمر عالم قادر حي أم لا؟ من أين؟ من أين تعرف؟ من أين تقول؟ من أين تعرف علته أنت؟ جزاكم الله خير. إذن طريقك ينحصر في ماذا؟ طريقك ينحصر عندما يتكلم، هناك كان يتكلم، هنا عندما ماذا؟ يفعل. فإذا فعل أقول قادر، وإلا إذا لم يفعل، هذا عندما يفعل أنا أسميه قدرة، عطاء، رزق إلى آخره. إذن هذه قدرة، خلق، إعطاء، رزق، هذه صفاته. لو هذا من كشف لي من صفاته، وبعبارة أخرى في باطنه قادر، ولكن أنا أريد أن أعرف القدرة، كيف أعرفها؟ في مقام الإثبات من خلال الفعل. هذا الفعل أسميه خلق، صنع، إيجاد إلى آخره. إذن هذه التسميات مرتبطة به لو مرتبطة بي، شنو علاقته؟ فتصدق عليه صدقا حقيقيا لو مجازيا؟ مجازيا بهذا المعنى، أنه لي في مقام الإثبات يلزم التغيير. انا الان قبل ان يخلق لم اكن اسميه خالق، الان سميته خالق، هذا يلزم التغير فيه او لا يلزم؟ متى يلزم التغير؟ اذا لم تكن قدرة على الخلق ثم الان صارت قدرة على الخلق، نقول حدث فيه شيء لم يكن موجودا. اذا تكلم وبكلامه صار عالما، اقول حصل فيه تغير، لانه قبل ان يتكلم ليس بعالم، والان حصلت له صفة علم. ولكن إذا كان عالما وبالكلام حصل لي العلم بعلمه، هذا يلزم فيه تغير أو لا يلزم؟ لا يلزم فيه تغير. إذن الصفات والذات مرتبطة بمقام الباطن، صفات الفعل مرتبطة ماذا؟ بمقام الانكشاف والظاهر. انكشاف الظاهر هو لو فعله، فعله لأن الذات غير قابلة للظهور. إذن إن صح التعبير عبروا هكذا، قولوا بأن الصفات الذاتية هي عين الذات، ولكن ما الطريق إلى معرفتها؟ يوجد طريق أو لا يوجد طريق؟ ها؟ طريق ما ماذا؟ من طريق الفعل فقط ولا لا يوجد طريق آخر؟ لأنه أنت لا يمكن أن تتعرف على الشيء إلا من أحد طريقين، إما أن تكون أنت علة له والعلة واجدة للمعلول بنحو أعلى وأشهر، فإذا كنت علة له فتعلم أنه عالم قادر إلى آخر. والله سبحانه وتعالى يمكن أن يكون له علة أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن ينحصر الطريق في معرفته سبحانه وتعالى من خلال ماذا؟ من خلال آياته، من خلال أفعاله. هذه الأفعال تثبت له شيئا أم تظهر ما هو عليه؟ ها؟ تظهر ما هو عليه. فإذا كانت تظهر، تظهر له لو لي فهي مرتبطة بي. فإذا هذه التسميات خالق رازق مالك معطين إلى إلى إلى آخره، هذه مرتبطة في مقام الإثبات لعلمي، مو أنها مرتبطة به في مقام الثبوت لذاته، وإلا في ذاته علم، في ذاته قدرة. ولكن هذه القدرة لو أرادت أن تظهر لي كيف تظهر؟ ها؟ من خلال القدر، من خلال الخلق، من خلال الرزق، من خلال التربية، من خلال إله، عالم في ذاته. ولكن إذا أرادت أن تظهر هذه الصفة الذاتية لي، أنا أريد أن أعلم به، أعرفه، من أين أعرفه؟ أعرفه من خلال السمع، من خلال البصر، من خلال اللطيف، من خلال الخبير، وباقي الأسماء الفعلية. فكل الصفات الفعلية رجعت إلى مقام الإثبات، إلى مقام معرفتنا بصفاته الذاتية، لا أنه لم يكن واجدا لها فوجدها حتى يلزم التغير، لا أنه هذه الحيثية غير تلك الحيثية حتى يلزم التركب، بل هي حيثية القدرة، ولكن عندما أرادت أن تظهر تظهر ماذا؟ تظهر بصيغ وبأشكال مختلفة. هذه الأشكال وهذه الحيثيات المختلفة تسميها صفات الأفعال. واضح هذا البيان؟ ولعله أوضح من البيان السابق وأدق. بلي؟ لا لا صحيح، ولكن أنا استعملت التعابير القرآنية. لا لا، تعابير القرآن مو مقصودي من الظهور العرفاني، مقصودي من الظهور الإثباتي، يعني كيف تثبت لي صفة أنه عالم؟ ما هو الطريق؟ الطريق لا يكون إلا عن فعله. هو قد لا يرون له فعله، ويرون له ماذا؟ يرون له شؤون، وإلا لا يرون له أفعال. أنا أقول لا له أفعال، طبعا أقوله على حد الفلسفة، وإلا على حد العرفان ماذا أقول؟ ذاك بحث آخر. الفصل الحادي عشر. حتى إلى هنا إحنا انتهينا من بحث الصفات الذاتية، بيان تقسيم الصفات إلى ذاتية وإلى فعلية، وبيان مجموع هذه الصفات. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بعد لا يدخل في بحث الصفات الفعلية أكثر من هذا المقدار، فقط هذا الفصل العاشر تعرض فيه للصفات الفعلية. ومن الآن فصاعدا بعد يستعرض حقيقة الصفات الذاتية على حسب ما عدوها. وأولها صفة العلم، هذه صفة العلم أولها، ثم ننتقل إلى صفة القدرة، ثم ننتقل إلى صفة الحياة، ثم إلى الإرادة والكلام إلى آخره. وحيث أنه الحوزة في الأسبوع القادم ستعطل، باعتبار أنه أعلن شورى المديرية في الأسبوع القادم معطلة إلى 5 أو 6 شوال، الحوزة معطلة. فإذا دخلنا في بحث العلم بعد من يستطيع أن نكمله، لأنه بحث العلم تقريبا 3-4 صفحات. سيد العلامة يشير إلى 11 قول في المسألة، وهو لعله أعقد مسألة فلسفية في معارف التوحيد. فلهذا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه من خلال مسألة العلم يميز الأعلم والعالم من الحكماء. يعني إذا يريد أن يرى بأنه هذا أعلم أداة أكثر تحقيقا أو لا يراه في مسألة العلم ماذا قال؟ هذه من قبيل أنه في باب ذكرون في باب الصلاة إذا يبدون يعرفون أفقهية أو اجتهاد شخص يمتحنوه في قاعدة لا تعاد. قاعدة لا تعاد لعله من أعقد المسائل في كتاب الصلاة. فلهذا النجس متعارف هذا بأنه الشخص اللي يدعي الاجتهاد يقولون بأنه هاي المكتبة فقهية أمامك، ادخل في هذه المكتبة، ما تخرج منها اكتب لنا بحث في رسالة في قاعدة لا تعاد قائمة أمامك الكتب الفقهية. فمن خلال قاعدة لا تعاد كانوا يشخصوا أنه مجتهد أو غير مجتهد، لأنه إذا استطاع أن يكون محققا في قاعدة لا تعاد هذا معناه في المسائل اللي أقل منها شنو أيضا. في الأصول كان يمتحنوه في تنبيهات الاشتغال، يعني عندما يتعرضون لمسألة العلم الإجمالي تعلمون بأنه العلم الإجمالي بها تنبيهات متعددة، هذه التنبيهات تسمى تنبيهات وفروع العلم الإجمالي. فلهذا تجد أن المحققين عموما يكتبون رسالة في فروع العلم الإجمالي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عنده رسالة في فروع العلم الإجمالي وفي العلم الإجمالي كاتبها لعله في السنين ما دون العشرين، هذه الرسالة مكتوبة في ذاك العمر، هذه الرسالة في العلم الإجمالي ما أذكر اسمها بالضبط، لعله أدق ما كتب إلى الآن في العلم الإجمالي. بلي آية الفتح، إيه بلي هذه رسالة صغيرة جدا السيد كاتبها ما دون العشرين. أنا شخصا سألت من قال ما دون العشرين مكتوبة في تعطيلها ما كتبتها، ولعله إلى الآن أدق ما كتب في فروع العلم الإجمالي وفي مسألة تنبيهات العلم الإجمالي. مسألة العلم أيضا كذلك، أن الله سبحانه وتعالى عالم أو ليس بعالم أيضا كذلك. فلهذا قد المتأله رحمة الله تعالى عليه في الأسفار الجزء السادس من الأسفار يبدأ ببحث هذه المسألة في الموقف الثالث من صفحة 149 إلى صفحة 306، يعني 157 صفحة في علم الحق سبحانه وتعالى. هذا اللي الآن تجده هنا في ثلاث صفحات، هي مجموعة صفحتين ثلاثة أربع صفحات، هذه أربع صفحات أو أكثر في العناية والقضاء والقدر، هذا من مبتدأ العلم تقريبا مجموعة من صفحات تقريبا مجمل ملخص ما ورد في 150 صفحة من الأسفار. فلهذا إن شاء الله تعالى نوكله إلى ما بعد شهر رمضان. والإخوة لا ينسون من الدعاء، بل هي عطلت الحوزة مولانا، مو أنا عطلت، عطلت الحوزة بني؟ لا من غدا يعطلون، لكن احنا لو ندخل في بحث العلم في بحث العلم بعد ما ننتهي منه سيبقى معلق، فيترك ان شاء الله الى ما بعد شهر رمضان. ولا ينسون الاخوة من الدعاء في هذا الشهر الشريف، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.